إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام السفاريني رحمه الله في منظومته في التوحيد: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ أي قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر. والمراد بأهل النظر أصحاب الأدلة العقلية، ويسمونهم النظار، وهم الذين يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل على ما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا. فقارن بين ما عليه النظار من الاختلاف والتنازع بينهم وتضليل بعضهم لبعض، وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء القلوب فيما بينهم والمودة والتآخي في علاقاتهم. قارن بين هذا وهذا لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثر، وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وسنة الله تبارك وتعالى جارية في أن من ترك الكتاب والسنة فإنه يبتلى بالاختلاف، ويبتلى بالضلال، ويبتلى بالقلق وعدم الاستقرار. فتجد من ترك الكتاب والسنة وأقبل على ما سواهما، تجدهم مضطربين في عقائدهم، مختلفين في أقوالهم، تجدهم يحشون الكتاب من كتبهم من أوله إلى آخره بالجدليات، لا تجد فيه آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو قالوا وقلنا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، وهكذا جدل كله من أوله إلى آخره. فتجد الخلاف بينهم مستشريا. أما أهل السنة فكتبهم ولله الحمد والمنة سالمة من هذا ونظيفة، لأنها تسير على الكتاب وعلى السنة. وتجد أهل السنة في عقيدتهم متفقين عليها. واقرأ أي كتاب من كتب العقيدة من كتب أهل السنة، تجد الكلام واحدا والأصول واحدة، لا تختلف أبدا. إذا ما قرأت في كتب علماء أهل السنة التي كتبوها في السنة، أي في العقيدة وفي التوحيد، إذا ما قرأت هذه الكتب لا تجد فيها اختلافا في شيء أبدا. أبوابها وفصولها ومسائلها واحدة، يكون بعضها أبسط من بعض، وبعضها يكون أخصر من بعض، وبعضها يكون أطول من بعض، وبعضها يكون أوضح من بعض، وبعضها يكون نظما، وبعضها يكون نثرا، وبعضها يكون شرحا، وبعضها يكون تلخيصا. ولكن المسائل هي المسائل، والأبواب هي الأبواب، والاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب فقط. فكتب أهل السنة ولله الحمد والمنة متفقة في العقيدة، لا تختلف أبدا. أما كتب أهل الضلال والبدع فتجد فيها الخلافيات والجدليات، وتجد فيها التضارب الكثير في الشيء الواحد، ولا تخرج منها بنتيجة. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره فتصاب بما تصاب به من العنة والمشقة، ولا تخرج بنتيجة إلا قالوا وقلنا. هذا يرد على هذا، وهذا يبطل قول هذا، وهذا يثبت ما ينفيه بعد حين، وهذا يوجب ما يحيله بعد حين. بعضهم يثني على بعض بالباطل أحيانا، وأكثرهم يذم في بعض في كثير من الأحايين. وأما أهل السنة فأنت تخرج بنتيجة واحدة، تجد أهل السنة يثني بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض، تجد بينهم الألفة وتجد بينهم المحبة، وهذا واضح جدا في كتب أهل السنة. وأنت تخرج عند قراءتها بنتيجة واحدة إذا قرأتها، وبحصيلة علمية واضحة سليمة إذا ما فحصتها وبحثتها. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ ويعني بقوله ذو الأثر أهل السنة والجماعة، تجد أقوالهم حسنة متقنة متفقة فيما بينها متسقة منحاها واحد وأدلتهم واحدة وعقيدتهم واحدة لا يختلفون في ذلك. كل من كتب في هذا المجال فإنه لا يختلف عمن قبله إلا إن كان في زيادة توضيح أو زيادة بسط للمعلومات التي ذكرها من قبله، وتجد متأخرهم يبني على قول أولهم ويوضحه ويزيد عليه، وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من خلال دعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض. ولا كذلك أهل البدع أصحاب النظر وأصحاب الكلام. وأما أهل السنة فكلمة واحدة، ولا عجب في هذا، فإنهم جميعا ينهلون من معين واحد وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخرجون عما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم. فمن أين يأتيهم الاختلاف وأنى يأتيهم الاختلاف، بل هم مؤتلفون متفقون رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. المراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل، فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. فانظر إلى النقيضين، هذا يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز في حق الله، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت. ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد الخلاف فيها قليلا، ولو أنك نظرت في المواريث لوجدت أن الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في غير ذلك، لأن غالب أحكام المواريث منصوص عليها والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في المسائل الأخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم، فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف ويلملم أهدابه ويلم ما تفرق من شعثه. أما إذا كانت مبنية على نص فإن ذلك يكون كما مر، وأما إذا ما كانت غير مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب، ولو شئت قلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، يكون الخلاف أكثر من المختلفين، فإذا كانوا عشرة اختلفوا على 15 قولا، فيكون للواحد عدة أقوال، فإذا كانوا عشرة كل واحد له 5 أقوال صار الخلاف 50 وجها، فأين الحق وأين الصواب؟ وإذا كان الأمر متعلقا بالعقيدة فمتى يصل الإنسان إلى سواء الصراط المستقيم، ومتى يعرف العقيدة التي لا ينجو أحد من عذاب الله تبارك وتعالى ولا يكون مسلما إلا إذا عرفها وحققها؟ أصحاب النظر الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك مما ينبزون به أهل السنة، أصحاب النظر هؤلاء وأصحاب الكلام وأصحاب الآراء هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب، ومن طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى إنك لتكاد لا تتصور القول من شدة فساده، تحيله العقول ولا تقبله، ولا يمكن أن يقبله ذوق مستقيم فضلا عن عقل ذي منهج قويم، ومع ذلك يدعون أنهم أصحاب النظر وأصحاب العقول، ويرمون أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم كالبعر التي لا تدري ما تحمل، وإنما هم يحملون الأسفار على ظهورهم، هم زوامل للأخبار، فينبزون أهل السنة بأمثال هذه الأوصاف وهم أحق بها وأهلها. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ وكيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تبنى على أصل؟ ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقوالهم، لأن الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد، فذكر ذلك علامة وبرهانا ودليلا على فساد منهجهم وعلى اضطراب مسلكهم، وعلى أن أهل السنة على الحق المحض، وأنهم هم أولى بذلك من كل أحد. ولكن من هم أصحاب النظر؟ أصحاب النظر أصحاب الكلام، علمهم علم الكلام، سموا أصحاب نظر لأنهم قدموا النظر على الأثر. أصحاب النظر هؤلاء هم المتكلمون، وهم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، وإنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم، فهي على شفا جرف هار وليست متماسكة الأساس ولا البنيان. ولقد مر بنا قبل أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال، كبراؤهم وعلماؤهم والمشار إليهم بالبنان منهم هم أقروا بأنفسهم أنهم على ضلال. فمن جملتهم الرازي وفخر الدين محمد ابن عمر ابن الحسين القرشي الأصولي المفسر، وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر. فإنه رجع في آخر عمره إلى الحق وإلى طريقة أهل السنة، فالله يعفو عنا وعنه، وهو سبحانه وتعالى البر الرحيم. قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأقرأ قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وأقرأ في النفي أيضا: ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فبعد أن طوف المعاهد كلها، وبعد أن أطلق لعقله العنان وصار يجري وراء أحكام أهل الكلام في كل واد، رجع في آخر عمره هو وغيره كإمام الحرمين أبي المعالي، يقول في النهاية: إنه على عقيدة أمه، على عقيدة عجائز نيسابور، على الفطرة بلا نظر ولا غيره، وهذا الذي كان ما شأنه لا قيمة له، وإنما كان هباء في هباء. فهذا الرازي من أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم يقول: هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ولا تسمن ولا تغني من جوع، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فأؤمن بأنه على العرش استوى، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب، فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، فليس كمثله شيء نفي للتمثيل، ولا يحيطون به علما نفي للتكييف. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول أيضا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والقائل الرازي فخر الدين، كما في أقسام اللذات له، وفي شذرات الذهب لابن العماد، وكذلك في طبقات الشافعية للسبكي. القيل والقال محصول غير جيد. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذا محصول ليس بجيد، هذا كقبض الريح. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن قيل وقال. هؤلاء ما استفادوا طول عمرهم سوى قيل وقالوا، وغاية دنياهم أذى ووبال، والعياذ بالله جل وعلا، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة، فأكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم ليس لديهم عقيدة يبنون عليها، ومعبودهم عز وجل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعونها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا ولم يجدوا حصيلة. نسأل الله الثبات عند الممات. فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت، نسأل الله العافية، حتى إن بعضهم يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أمه الأمية التي لا تعرف شيئا، فغاية المنى عنده بعد أن كان من أكابر أساطين علم البلاغ والجدل، غاية المنى عنده أن يموت على عقيدة أمه وأمه أمية لا تعرف شيئا. والآخر يقول، وهو أبو المعالي الجويني كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، وذكره العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة، وذكره شيخ الإسلام أيضا في بيان تلبيس الجهمية، يقول أبو المعالي الجويني وهو الملقب بإمام الحرمين: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. رجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لأجل نظرهم هم؟ نترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوب من أجل الرأي الموهوم لنهيم في أودية الظنون، بل نأخذ الكتاب على مراد الله مؤمنين بالله ومؤمنين بكتاب الله، ونأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نترك ما نحن عليه من الحق وندع الأثر لأجل نظرهم وآرائهم وأفكارهم وتخيلاتهم؟ إن الأشعري أبا الحسن، وكان من أكابر المعتزلة، لما هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق وعرف الطريق، نضى عنه ثوبه تحت أعين الناظرين في المسجد الجامع، يعلنها للدنيا كلها، يقول: إنه انسلخ عما كان فيه، وهو الآن على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه، وعاد إلى الصواب، وهداه الله تبارك وتعالى إلى الرد عليهم بعد أن كان منهم ومؤسسا لمعتقداتهم، فصار يرد عليهم بعده. فلا ندع الأثر لنظر أحد، وإنما نسير على الكتاب والسنة بتوفيق ربنا جل وعلا، له وحده الحمد والمنة. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ولا أن يأخذ بأقوالهم، لأن أقوالهم فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من أقوال السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الغريب أن الرازي يقول: أرواحنا في وحشة من جسومنا، فهو إلى هذا الحد روحه مستوحشة من جسده، لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت ويتمنون مفارقة الروح للجسد، وهي فيه في وحشة، في وحشة منه، أرواح في وحشة من جسومنا. لأن الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة ونسأله التثبيت لنا ولكم ولعامة المسلمين، إذا لم يكن له عقيدة ضاع. الإنسان إذا لم تكن له عقيدة ضاع، اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانيا لا يهتم بشيء أبدا. والإنسان الذي عنده شيء من الحياة في القلب، إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك، ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. قال الإمام السفاريني رحمه الله في المنظومة: وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني أولم ترى حسن ما نحاه، أي اتبعه ذو الأثر. والجواب: نرى ذلك، ولكن بأي وسيلة نراه وكيف نراه؟ نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء وأقوالهم فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطمئنين منشرحة صدورهم. وأما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع وقال وقيل وجدل لا نهاية له وفرضيات وهمية ليس لها أصل، فتجدهم في حيرة وقلق. ولكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه يأخذون كلام الله عز وجل ويقرؤون وجاء ربك، ويقولون الله سبحانه وتعالى يجيء كما أخبر عن نفسه كما يليق بجلاله، استوى على العرش، يقولون يستوي ربنا عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه، ويقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان، فنقول له يدان لكنهما ليستا كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. هكذا أهل الأثر أهل السنة والجماعة يقرؤون في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة، لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها يعني ما وجدوا إلا الخير، يعني أهل النظر وأهل الكلام لو تركوا تلك التخيلات وتلك التقديرات وتركوا اتباع الآراء وعادوا إلى صحيح الآثار ما وجدوا إلا الخير. وأي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين؟ أي شيء يضيره إذا قال ذلك واعتقده لأن الله أثبتهما لنفسه؟ يقول ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، فهل يكون عليه حينئذ من ضير؟ هل عليه من تثريب؟ يؤمن بما قال الله، ولا أحد هو أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بالصفة، ويأتي أصحاب الآراء والنظر ويقولون لا نثبت لله ما أثبته لنفسه. لما؟ هل أنتم أعلم بالله من الله؟ ويقولون لا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له نبيه. لما؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقولون لأننا لو أخذنا بتلك النصوص على ظواهرها لاستلزم ذلك تشبيها وكفرا. هو أمر عجيب، كيف تكون ظواهر النصوص في الكتاب والسنة مستلزمة كفرا؟ معلوم أن من قال ذلك فهو كافر. ولكن هؤلاء يقع في أذهانهم تقديرات، وتقع في نفوسهم تخيلات وأوهام، فهم يشبهون أولا ثم يريدون الفرار مما وقعوا فيه من التشبيه، فيفرون إلى ما يسمونه زورا ومينا وكذبا بالتنزيه، وإنما هو التعطيل والتحريف. فما من مؤول ولا محرف ولا معطل إلا وهو مشبه أو مجس، لأنه إذا أخذ النص هكذا الرحمن على العرش استوى، الله رب العالمين هو الذي تكلم بهذا ووصف نفسه بهذا، فوصف نفسه جل وعلا بأنه على العرش استوى. فيأتي هذا ويقول لا، لو أثبتنا هذا الاستواء بناء على ما في ذهنه هو من التشبيه أو التمثيل ولا يستطيع أن يخرج من ربقة ذلك إلا بما يفر إليه من التأويل والتعطيل والتحريف، فيفر من الرمضاء إلى النار. يقع في ذهنه أولا تشبيه أو تمثيل، يقول استوى، الاستواء معلوم لا على ما هو معلوم لغة يتوقف عند ذلك مفوضا الكيفية لله، وإنما يقول الاستواء معلوم، فإذا أثبتنا لله الاستواء فقد شبهنا الله بخلقه. من قال هذا؟ إنما الاستواء على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواءه ليس كمثله استواء. الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن، فيكون استواءه على قدره وهو ليس كمثله شيء، فاستواءه ليس كمثله استواء. وأما إذا قلت استوت السفينة على الجودي فاستواء على قدرها، استوى الرجل على الرحل استواء على قدره وعلى حسب الرحل، استوى الراكب على ظهر دابته فهذا استواء على قدر الدابة وعلى قدر المستوي عليه. وأهل العقول لا يشتبه عليهم هذا، ولكن هؤلاء يقعون في التشبيه والتمثيل أولا ثم يتحدلقون، يحاولون الفرار مما وقعوا فيه لفساد المنهاج عندهم ولفساد المعيار لديهم، فيحاولون الخروج مما وقعوا فيه، فحينئذ يلجؤون إلى التأويل والتعطيل. تعرف المنطقة الذبابي، الذبابة إذا رأت العسل قالت من يوصلني إليه وله درهمان، فإذا وصلت إلى العسل فوقعت فيه فلم تستطع منه فكاكا، قالت من يخرجني منه وله 4 دراهم. فهؤلاء يتبعون المنطقة الذبابي. ما الذي يضيرك إذا جاءك قول ربك الرحمن على العرش استوى أن تقول نثبت لله ما أثبته لنفسه ونكل الكيفية إلى الله، نفوضها إليه ونقول ليس كمثله شيء، فهو مستوى على عرشه استواء يليق بذاته، أي شيء يضيرك؟ تصدق بكلام ربك وتثبت لله كمالاته التي أثبتها لنفسه في الكتاب والسنة. إن فعلت تنشرح صدرك واستريح بالك من التقديرات التي لا أساس لها. أهل السنة والجماعة في هذا الباب أصلح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأقرهم عينا وأعلاهم كعبا. أهل السنة والجماعة ليس عندهم إشكال، لكن إذا ذهبنا نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه، وهذا جسم وهذا عرض، إننا سوف نتعب من هذا كله تعبا، أسأل الله العافية منه والسلام. والذي ضربه الشارح العلامة رحمه الله مثالا فيما يتعلق بأمثال هذه التقديرات وقع مثلها فيما يتعلق بصفة الاستواء، يقولون لو أثبتنا الاستواء لكانت المماسة واقعة، والمماسة لا تكون إلا بين الأجسام، فإذا أثبتنا الجسمية على هذا النحو استواء فلا بد من التحيز، فهل يكون متحيزا في ناحية من العرش؟ فيكون محدودا، وإذا كان محدودا فيكون حادثا، وإذا كان حادثا فيكون مخلوقا لا يكون إله. أي شيء هذا من وسوسة الشيطان الرجيم. ما لنا ولهذه الأشياء؟ الرحمن على العرش استوى نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه في حدود قوله ليس كمثله شيء، الاستواء معلوم، وأما الكيف فمجهول. والصفة على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، ذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فنؤمن بأن لله تبارك وتعالى يدين ونقول سبحان الله العظيم، لا نزيد، نثبت لله ما أثبته لنفسه ونفوض الكيفية لرب البرية لا يعلم ذلك إلا هو. نؤمن بأن له وجه وبأن له عينين وأنه مستوى على العرش وبأنه يجيء يوم القيامة وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك مما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من غير أن نقدر تقديرات لسنا نحن الذين نحكم على الله، بل الله جل وعلا يحكم علينا ويحكم لنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. وحسن ما نحاه ذو الأثر، سلم الأمر لله، فوض الكيفية للمعنى، فليس من منهج أهل السنة ولا من اعتقادهم أن يفوض المعنى، هؤلاء هم المفوضة وهم من شرار الخلق. أما أهل السنة فإنهم يثبتون المعنى، لأن الله خاطبنا بما نعلم وأنزل كتابه العظيم وقرآنه المجيد بالعربية وكل لفظ له معنى، ولم يخاطبنا الله تبارك وتعالى ولم يكلمنا بالأحاجي والألغاز ويقول قلت لكم إني استويت على العرش وإياكم أن تثبتوا الاستواء، من أثبته وقع في الضلال وفي الشرك. أي شيء هذا؟ هل هذا في العربية؟ هل هذا في كلام ربنا تبارك وتعالى؟ هل هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يقع ذلك إلا في كلام من كان غشا فيقول الشيء وهو يريد سواه أو ضده، أو كان عييا لا يستطيع أن يعرب عما يريد ولا أن يأتي باللفظ الذي يطابق المعنى، لا يأتي بهذا إلا من كان جاهلا، فهو لا يستطيع أن يقع على المعنى المقصود وإنما يقع دونه أو يجاوزه. كل هذا منفي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده. ومن علامة أن أهل السنة يتكلمون كلمة واحدة أن العبد الفقير قال هذا المعنى من غير أن يقرأه منذ أكثر من ربع قرن. فكنا نقول لإخواننا عند تقرير الأسماء والصفات لو أن الواحد منكم دخل مسجدا في يوم جمعة في مسجد جامع يغلب على الحضور فيه أنهم من العوام، أنهم لا مشاركة لهم في العلم، أنهم من العوام عاميون لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعلمون شيئا من تلك المباحث، لا على تفصيلات أهل السنة فيها إذ يردون على أهل البدعة ولا على كلام وخط أهل الكلام. فكنا نقول لإخواننا لو دخل الواحد منكم مسجدا هذا وصفه وبدأ الصف من يمينه فيقول لأول من يلقاه ثم يتابع ذلك إلى منتهى يقول يا عم الحج فلان ما تقول في الرحمن على العرش استوى، فسأقول لك يا ولدي الرحمن على العرش استوى، تقول ألا تفهم منه شيئا يعني كالتشبيه مثلا. فكنا نقول لهم لن تجدوا جوابا إن قلتم لهم ذلك إلا النعس، لا يفهم هذا، إنما يقول الرحمن على العرش استوى وانتهت القصة. يقول الشيخ رحمه الله لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده. وهذا دليل عملي على أن أهل السنة كلمتهم واحدة إذ يصدرون من معين واحد، قال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال لكن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا، فأتصور أن الله مماثل للمخلوق ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول وتجده يتعب نفسه. ذلك العامي يسبح ويهلل ويمجد الله وهذا يتعب نفسه، يقول ماذا نحمل هذا النص عليه، ماذا يحتمل هذا النص إن نحن أثبتناه على ظاهره. إذا كان النص يحتمل في اللغة العربية 10 معان فأي المعاني يريد، يبحث عن القرائن ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله سبحانه مثل ما يقوم بقلب العامي، هذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، ولكن إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء وعظمت الله حق تعظيمه، ولا تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنك تشرح جسما من أجسام الآدميين، أي شيء هذا؟ كما يوجد عند بعض الناس الآن يقول حتى إني رأيت كتابا لبعض الناس يقول هل يقال إن الله ذكر أو أنثى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما قدر الله حق قدره، نعوذ بالله. إلى هذا الحد نسأل الله العافية. إنسان الذي يقول هذا ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل، فهو يفرض هذا الفرض. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء. وما أنت ابن آدم بالنسبة للسماء، وأين تراب من رب الأرباب؟ ما أنت بالنسبة للأرض في عظمها واتساعها، ما أنت بالنسبة للأشجار؟ ذرة تائهة في كون الله تبارك وتعالى لا يعلم مستقرها ومستودعها إلا الذي خلقها، لسنا بشيء. ومع ذلك يتكلم من يتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها سبحانه عن نفسه ولا تكلم بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، ولا قالها من هم أحرص منه على الخير وأشد تعظيما لله وهم الصحابة رضوان الله عليه. فهل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والآخر صفة لثلث لا لليل، ثلث الليل الآخر لا تقل ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني حاجة فأعطيها له، إلى آخر الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. بماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل؟ يعني هل توقفوا كما فعل وحاشاهم كما فعل المتخلفون الخالفون وأخذوا يقولون كيف أنزل وهل يخلو منه العرش أو لا وهل تحيط به السماوات إذا نزل إذا نزل إلى السماء الدنيا هل تكون السماوات الست فوقه أو لا؟ ما هذا؟ لم يقل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولم يفكروا فيه. من الذي قال إن ربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لم يفكروا في هذا، ولكن فكروا في أمر كبير، كيف نستغل هذا الوقت الشريف الذي هو وقت النزول، كيف نستغله في الاستغفار والدعاء والسؤال. هذا ما فكروا فيه، لا في المماحكات اللفظية والمهاترات العقلية والمهارشات الفكرية، وإنما فكروا رضوان الله عليه بطريقة عملية، متبعين خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه، من أجل أن يحصلوا وأن يغنموا الخير في هذا الوقت الشريف. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفكر كيف ينزل ولا ما أشبه، وإنما أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة لما أخبرهم بهذه الصفة الفعلية من صفات ربنا جل وعلا، وأنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في هذا الجزء من الليل، يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة من صفات ربنا الفعلية لكي يستغلوا هذا الوقت الشريف في الدعاء والاستغفار والطلب، لا من أجل أن يفكروا على هذا النمط الذي أخذ به الخالفون المتخلفون. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة يسيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح: ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة. إن كان رحمه الله أراد بسيطة يعني مبسوطة أي طويلة، فالكلام على حاله، ولكن الظاهر من الكلام لأنه ذكر الكلمة التي أراد أنه يريد كلمة يسيرة، فلا يقال لها بسيطة. يعني أنت تقول لأخيك انتظر سأكلمك في أمر بسيط، يقول الله المستعان، بسيط يعني مبسوط يعني مطول، ويريد أن يقول أكلمك في أمر يسير لن يأخذ وقتا طويلا، فيأتي بالنقيض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل، فنقول لهم: أأنتم أعلم بالله أم الله؟ فهي كلمة يسيرة كما ترى. فإن قالوا نحن أعلم أي أعلم بالله من الله، فهم كفرة من هامهم إلى أباهيمهم. وإن قالوا الله أعلم، نقول: ماذا قال ربنا عن نفسه؟ سيقولون: قال عن نفسه كذا وكذا وكذا. فنقول: اقبلوا هذا ولا تحاولوا الزيغ يمينا ولا يسارا، فقد أقررتم، قلتم الله أعلم بنفسه من كل أحد. ما دمتم قد أقررتم فلما تماحكون، لما تجادلون؟ قلتم إنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فيقال لهم: فقد قال عن نفسه كذا وكذا. اقبلوا هذا ولا تحاولوا الزيغ يمينا ويسارا. والله عز وجل وضح وبين، وكلامه أبين الكلام. يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن مبين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول، كيف نتغوط، كيف نلبس، كيف ندخل، كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يدعو البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالة. كيف؟ أيعقل هذا؟ هل يعقل أحد يبين لنا الله تبارك وتعالى في الشريعة المنزلة في الوحي المعصوم كيف يتبول الواحد منا؟ بل ما يحظر عليه إن أراد أن يأتي أهله، كيف يتغوط؟ قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كله، وهو لا ينطق عن الهوى، والسنة الوحي الثاني. وبيّن لنا كيف ننام، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نلبس، كيف نخلع، بل كيف ننتعل. كيف يبين لنا هذا كله ويوضحه لنا توضيحا بحيث لا يلتبس ولا يشتبه ولا غموض فيه، ويترك هذا الباب العظيم الذي هو زبدة الرسالة، أي ما يتعلق بأسمائه وصفاته، كيف يترك هذا من غير بيان؟ سبحان الله. ثم يدعو هذا لعقول المتأخرين الذين يهيمون مع الظنون في كل واد، حتى إن الواحد منهم إذا سئل فلماذا قال ربنا تبارك وتعالى إنه استوى على العرش، قال ذلك صريعا في كتابه ولم يرد، قال ليختبر خلقه، ليختبر خلقه حتى يعملوا عقولهم. هل نزلت الشريعة ونزل الكتاب المطهر وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى والحق من أجل أصحاب العقول، من أجل أصحاب الكلام؟ وإنما جاءت الشريعة عامة، وكل من بلغته فهو ملزم بها، وكل من بلغه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث من يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله تبارك وتعالى النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك تبيينا ووضحه توضيحا، وكذا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح: ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. يقول: بعيدا عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر، فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. فالشيخ رحمه الله تعالى ينظر إلى بيت الناظم رحمه الله تعالى وقد قال فيه: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. فنظر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت وقال: نحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه، بعيدا عما أشار إليه المؤلف من اختلاف أصحاب النظر، فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذو الأثر؟ قال: الجواب باتباع الآثار وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وهدوء النفس والانبساط وعدم القلق والحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه ذو الأثر يقولون سمعنا وأطعنا. ولا يوهمن كلام العلامة الشارح رحمه الله تعالى أن الناظم رحمه الله تعالى يأمرنا بأن ننظر في اختلاف أصحاب النظر، لأن لقائل أن يقول: وكيف نعرف اختلاف أصحاب النظر فيه حتى نعرف حسن ما عليه ذو الأثر؟ هذا معروف، كأنما كان من المسلمات وكأنما هو منها، فكأنه يقول لك: قد وصلك بالتواتر الذي لا يقبل الشك ولا الريب أن أهل النظر مختلفون، فاختلافهم إجمالا فيما بلغت وفيما علمت دليل على صدق ما عليه ذو الأثر، لأنه يطلب منا أن نذهب إلى أقوال المتكلمين وآرائهم من أجل أن نبحث فيها لنعرف اختلافهم، ثم بعد ذلك ننظر في أقوال أهل الأثر لنعلم استقامتهم وأحدث كلمتهم. لا، وإنما بلغت وأنت خبير بذلك وقد وصل إليك متواترا، والناس كأنما صار ذلك من أدبياتهم من معلوماتهم العامة أن أهل الكلام مختلفون، وأنهم في كل واد يهيمون، وأنهم كالحمر يحيصون. الناس يعرفون ذلك معرفة إجمالية، ويعرفون أن أهل السنة كلمتهم واحدة بما يتعلق بأمر العقيدة، وأن معينهم الذي ينهلون منه واحد. فدلنا على أن نقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى سمعا وطاعة. لما قال الناظم: نقنع بهذا ونكتفي إن شاء الله. قال: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. هذا هو السبب وهذه العلة في كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن، بل هو الأحسن. السبب في هذا أنهم اكتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوه قدوة، ما اتخذوا غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة من الأئمة والرجال والمشائخ، بل كل واحد من المخالفين ينتمي إلى شيخ، هذا أشعري وهذا ماتوريدي وهذا معتزلي وهذا كلابي وهذا كرامي وهذا شيطاني نسبة إلى شيطان الطاق، وهذا شيطاني وهذا وهذا، فتجد هذا في كتب أهل السنة، تجد أهل السنة والجماعة كلهم على نمط واحد، هذا في العقيدة. أما اختلافهم في مسائل الفقه والاجتهاد فهذا لا يفرق بينهم، فالحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي إخوة يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، لا تجد بينهم اختلافا، وإذا حكم واحد منهم في مسألة لم يخالف فيها دليلا ارتفع الخلاف وتبعوه، لا تجد بينهم نزاعا ولا اختلافا، إنما هذا تجده عند المخالفين للكتاب والسنة، وهم الذين تكون بينهم فتن، تكون بينهم شحناء وخصومات، تكون بينهم تراشق وتكفير وتفسيق إلى غير ذلك. وما ذكر العلماء رحمة الله عليهم من مسائل الاختلاف فيما يتعلق بالفروع، يعني فيما يتعلق بالأحكام لا فيما يتعلق بالعقيدة، فأهل السنة لا يختلفون في العقيدة، وإنما هنالك اختلافات في أمور تتعلق بالأحكام، إذا لم يكونوا متعصبين فهم إخوة متحابون، وأما إذا دخل التعصب المذهبي حتى عند التمحور على الأحكام تعصبا فهذا يؤدي إلى خطر كبير، وليس هو من منهج أهل السنة والجماعة، ليس هذا من منهج السلف. قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في أمور تتعلق بالأحكام ولم يختلفوا، بل كانوا إخوة متحابين، بل إنهم لما وقع الاقتتال وجاءت الفتنة كانوا مع الاقتتال لأنهم كانوا مجتهدين، فبين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر، كانوا رضوان الله عليهم حتى مع ما وقع من الفتنة والاقتتال يحب بعضهم بعض، كانوا مع ما وقع من الفتنة والاقتتال رضي الله عنهم كانوا سليمة قلوبهم لبعضهم رضوان الله عليهم، لم يكن بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد، وإنما وقعت أمور فاختلفوا فيها، والقلوب نقية والصدور سليمة، وكذلك إذا وقع اختلاف في الأحكام بين المنتمين إلى المذاهب المتبوعة عند ترك التعصب جانبا إذا ظهر الدليل تبعوه، لا يلتفتون إلى انتماء وإنما يتبعون الدليل يطيرون خلفه طيرانا، اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فلذلك لا تجدهم يختلفون. فاقنع بهذا وكفى، سيرون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينهجون نهج الأصحاب رضي الله عنه، قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأذي الفرقة الناجية، وهم خير القرون، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فاقنع بذاه ولا تتعد حدك، وقف حيث أوقفك ربك ولا تتجاوز فتهلك، فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فاقنع بهذا وكفى، اقنع بما عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، اقنع به يكفك، ولا تتبع الأقوال المخالفة، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، لا تضيع العمر فهو رأس مالك وأنت تذهب في التيه مع أصحاب الأقوال، إياك أن تقرأ في كتب أهل الضلال، احذرها، إلا أن تكون عالما تتتبع أقوالهم لترد عليها، وهذا لا يكون إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح، أما المبتدئ فلا يسعه أن يقرأ في كتب أهل الضلال لئلا يتأثر بشيء منها من غير علم. وقد أعطوا جدلا، أعني أهل الكلام والمبتدعة، لقد أوتوا جدلا وحسن تعبير وزخرف قول يزينون به باطلهم، فقد يغتر من نظر في أقوالهم بأساليبهم وتقسيماتهم وتزييناتهم، لكنها في الحقيقة حجج مثل الزجاج، حجج تهافت كالزجاج تقالها حقا وكل كاسر مكسور. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. فإنهم يعني أهل الأثر اقتدوا بالمصطفى، هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتبعوه ظاهرا وباطنا. والناظم رحمه الله تعالى يذكر هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة، وقد ذكره في مطلع المنظومة، ومر كلامه وتعليق الشيخ الشارح على كلامه، وأن المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مال إلى أننا لا ندع أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سواها، وأننا نتمسك بالأسماء التي وردت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا إذا اكتفينا بهذه الصفات التي نجعلها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء، تركنا الأسماء التي سماه الله تبارك وتعالى بها في كتابه، والتي سمى بها نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الأثر يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعون من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح الله صدره، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفقت لاتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك، فقد وفقت لكل خير. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه: ونكرر دائما ما قاله بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وهذا الذي ذكره المصنف الشارح رحمه الله أخرجه البيهقي في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، جميعهم عن إبراهيم بن أدهم. هذا من كلام. قال الشارح رحمه الله بعد أن ذكر كلام إبراهيم، قال: الله أكبر. لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا الملوك وأبناء الملوك، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، وأسر بالا، وأشرح صدرا، وأهدأ نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال إبراهيم ابن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. قال: لكي لا يتخذ بعض الناس ما ذكر من قول إبراهيم رحمه الله مدعاة للخروج أو لإغار الصدور، قال: ولكن الملوك إذا أخذوا بمثل ما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. الحديث، فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. المهم أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على سبيل التعبد، وقع منه عادة أو اتفاقا بقدر الله، فمن الناس من يفعله لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا للتقرب إلى الله به. هذا مهم، فيفعله ليس على أنه عبادة، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فهو يحب أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، لأنه يتعبد به إلى الله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده، وإن كان لا يعتقد أن في تقليده إياه عبادة وتقربا إلى الله، ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبول فيه في الطريق، فينزل ابن عمر ويبول في الموضع الذي مر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره، ثم أراد أن يبول فنزل فبال في موضع، فكان ابن عمر يتحرى الموضع الذي بال فيه رسول الله، ويتعبد بهذا حاشا لله، وإنما كان يريد أن يفعل كما فعل رسول الله من محبته لرسول الله، لأنه يتعبد بذلك، وإنما تكون المحبة التي دفعت على فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التعبد، هذه المحبة هي التعبد لله، هي ما يتقرب به إلى الله، هي وسيلته إلى الله تبارك وتعالى. ففرق بين الأمرين. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليبول فيه في الطريق، فينزل ابن عمر ويبول. لكن هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني خالفه ابن عمر في هذه القاعدة، لأنه في الصحابة من هو خير منه كما هو معلوم، ولم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفعله أبوه عمر رضوان الله عليه، ولا عثمان ولا علي، فخالفوا في هذا. هم رضوان الله عليهم كانوا من الحرص بمكان، وكانوا كما فعل عمر رضوان الله عليه قطع الشجرة حتى لا يتخذها الناس حنانا يأوون إليه، وحتى لا تعبد إذا تطاولت القرون، كما هو معلوم في شأن دخول الأصنام على البشرية في تصويرها واتخاذها وفي عبادتها أيضا، فقد كانت صورا لأقوام صالحين يعظون ويذكرون ويدعون إلى الحق المبين، فلما ماتوا صوروا صورهم فنصبوها في مجالسهم ليتذكروا، ولم يعبدوهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن لما جاء جيل بعد لا يدري أصل المسألة عبدوهم، فقطع عمر الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله: وصحبه، يريد صحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. والصحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات، فهم ليسوا طبقة واحدة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن بن عوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ففرق بين خالد رضي الله عنه الذي تأخر إسلامه، وعبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين الأولين للإسلام الحنيف. المهم أن الصحبة طبقات في الصحبة، وطبقات في الهجرة، وطبقات في العلم، فهم طبقات في كل شيء، ولا يوجد أحد أفضل من أبي بكر. وعلماء الحديث قسموا رتبة الصحبة على عشر رتب، على عشر رتب، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند الحديث عن المصطلح ومبادئ علم الجرح والتعديل تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. فهم طبقات رضي الله عنه، لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر، لأن الله نص على صحبته في القرآن المجيد الذي يتلى إلى يوم القيامة: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: الله أكبر، أثبت الله الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يلي أبا بكر بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة، أشد الناس أمانة، لأننا نعلم أنه لو كان الرجل رضي الله عنه يريد الخيانة ما ولى عمر، ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه من عشيرته، لكنه صديق الأمة وأمينها فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، هكذا. فكان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما ما يقرن اسم هذين الرجلين رضوان الله عليهما باسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا شاء الله سبحانه بحكمته، قال المصنف الشارح رحمه الله، أن يكون هؤلاء الثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أن يكونوا قرناء في الحياة. ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وقرناء في الممات، فقبورهم في مكان واحد. قال: ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد. وهذه هي الميزة والفضيلة. والمهم أن الصحبة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة في فضل الصحبة أبدا، فالصحبة لا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. ولكن في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، فإن الرجل الأعرابي لو جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك وهو صحابي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسأله فحمل عنه ما أداه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى قومه منصرفا ولم يرجع مرة أخرى إلى المدينة ليزداد علما. لا شك، يقول المصنف الشارح رحمه الله، أن من التابعين من هو أعلم منه، ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة. هنا قاعدة من أجل القواعد، وقد ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لعقيدة أهل السنة والجماعة. هي مهمة جدا، بل إنها تريحك أنت في الحياة مع ما تحله لك من الإشكالات الشرعية. المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكن لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. فالمفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. هذه القاعدة: الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. لأنك قد تجد عند بعض الحزبيين مثلا تعمقا في علم من علوم الآلة، بل ربما في علم من علوم الشريعة، فكثير جدا من المحدثين من المبتدعة المتصوفة ومن الأشعرية، فإذا كان مبرزا في فنه ولكنه كان ضائعا في منهاجه فلا يغرنك. ولذلك قال الإمام أحمد كما مر ذكر ذلك في دعائم المنهاج، عندما جاء إليه الرجل بجاره، وكان الإمام أحمد قد نهى الرجل عن السماع من الحارث المحاسبي، فجاء هذا الرجل بجاره وأخذ جاره يجادل الإمام، وقال له الإمام: لو تذكر كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من قال حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمعه أو تتبعه في معنى ما قال. لأن الرجل كان يقول له: هو يقول قال رسول الله، يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يخدع الإمام، قال: لا، لا تسمع منه، يقول هو يقول قال رسول الله، ولو قال فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس حكرا عليه، وقد أغنانا الله عنهم وعن أضرابهم وعن أشكالهم وعن صنوفهم من أهل البدعة وأهل الأهواء، وجعل الله تبارك وتعالى لنا في علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة غنية، ولو أن هؤلاء لم يخلقوا أصلا ما أصاب الإسلام شيء من ضرر، حاشا وكلا، فكان ماذا؟ لا شيء. إذن هذه تحل لك كما رأيت إشكالات عظيمة حتى فيما يتعلق بقيامك على منهاج النبوة. أن الإنسان أحيانا تحدث له من الهزات ما يكاد بها أن يزيغ، نسأل الله الثبات والعافية. فإذا هنالك ما يقال له الفضل المطلق، وهنالك ما يقال له الفضل المقيد. الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها حتى تزول عنا إشكالات كثيرة. الفضل المطلق شيء والفضل المقيد شيء آخر، لا يتعارضان، فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق. اكتب هذه، لا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. لا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فمثلا من الصحابة من له ميزة خاصة كعمر رضوان الله عليه، كان الشيطان يفر منه رضي الله عنه، ولم يلمس الصحابة رضي الله عنهم ذلك في أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل من عمر. عثمان رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في المشكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والبخاري معلقا وحسنه الألباني. فاشتراها عثمان، فاشترى البئر، وتزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل ذلك لغير. وله ميزات، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من عمر، فهذا فضل مقيد، وفضل عمر فضل مطلق، فعمر أفضل بإطلاق. ولكن هنالك فضل مقيد وخصيصة وميزة قد تكون في المفضول ولا تكون في الفاضل. هل هذا الفضل المقيد يجعله أفضل من صاحب الفضل المطلق؟ انحل الإشكال والحمد لله، والأمر قريب كما ترى. فإذا لا يلزم من ذلك أن يكون عثمان أفضل من عمر، وإن ثبت له من الفضل المقيد ما ثبت، لأن عمر فضله مطلق، وهذا الذي ثبت لعثمان ليس بفضل مطلق على عمر، وإنما هو فضل مقيد في حق من؟ في حق عمر. وكذلك علي له ميزات تكسبه فضلا مقيدا بالنسبة إلى عثمان وعمر وأبي بكر، ولكن فضلهم على علي مطلق. فضل أبي بكر وعمر وعثمان على علي فضل مطلق، يعني أبو بكر أفضل من علي، عمر أفضل من علي، عثمان أفضل من علي، هكذا بإطلاق. ولكن قد توجد ميزة وفضيلة وفضل مقيد في علي، وتكون هذه الميزة ليست في أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطاها من؟ فأعطى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أو أما ترضى أن تكون مني كما كان هارون من موسى عندما استخلفه على المدينة؟ وقال يا رسول الله تخلفني وكان بطلا صنديدا وفارسا مغوارا لا يشق له غبار كما تعلم. فجاء في نفسه شيء، قال يا رسول الله، أي شيء من حزن، وقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والعجزة والضعاف والأطفال، يعني يريد أن يقاتل في سبيل الله. فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وقد خلف موسى هارون. فإذا هذه فضيلة مقيدة، فضل مقيد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان. ولكن هل هذا الفضل المقيد يؤدي إلى تخطي ما ثبت لأبي بكر وعمر وعثمان من الفضل المطلق على علي ومن سواه من الأصحاب؟ لا يكون. فهذه تحل لنا إشكالات لا حصر لها حتى في الحياة، لأنك أحيانا تجد الرجل يكون حزبيا حركيا، سواء كان سلفيا إخوانيا أم كان إخوانيا محضا قحة صراحة، فتجده حركيا، وتجد الرجل من أهل السنة تجده مسكينا يغرق في شبر ماء وليس له وسيع أفق، فتقول انظر، لا، هو ان تميز عنه بهذه الحركة يعني بأنه يبذل جهدا في الدعوة إلى ما هو عليه من الباطل، وليست بميزة في الحقيقة، ولكن تجده فاهما واعيا، أنهم يقولون بوجوب فهم الواقع كما يقولون، الواقع الذي وقع من الواقع. أما الرجل من أهل السنة ففضيلته عامة لسلامة المنهاج، فلا تخدع عن إياك أن تحس بالدونية وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاللهم لك الحمد والمنة، ثبتنا اللهم على الحق الذي هديتنا إليه يا أرحم الراحمين. فالفضل منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. يعني ليس معنى أن أبا بكر أفضل بإطلاق من عمر أن عمر ليست له فضيلة وليست له ميزة وليس له فضل مقيد يتميز فيه على أبي بكر نفسه، كما كان الشيطان يفر من الفج الذي يسلكه عمر، وكما كان عمر محدثا ملهما إلى غير ذلك مما ثبت. ولكن هذا كله في النهاية فضل مقيد، وأما فضل أبي بكر عليه ففضل مطلق. ولكن لا يستحق بهذا الفضل المقيد الفضيلة المطلقة، وموجبات الفضل كثيرة ومتنوعة، قد تثبت خصيصة من الفضل شخص دون الآخر. قال الشارح رحمه الله تعالى: فاقنع بهذا وكفى. قال رحمه الله: نقول للمؤلف سمعا وطاعة، لأنه أمرنا بمعروف، وإذا أمرنا بمعروف ماذا نقول؟ نقول سمعا وطاعة. فيقول لنا: فاقنع بهذا وكفى، كما قال الحريري في الملحة: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فاقنع بهذا وكفى. نقول للمصنف الناظم رحمه الله سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله، ونسأل الله أن يميتنا عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكفى عن كل شيء، كفى ما تأخذ به من اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، يكفيك هذا عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر. ينبغي علينا أيها الأحبة أن نجتهد في معرفة الكتاب والسنة، ولن نعرف الكتاب والسنة إلا إذا عرفنا فهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا تبعنا الرجال وأخذنا بالأقوال والآراء وهمنا في أودية الظنون وحكمنا العقول في نصوص الشرع الأغر من الكتاب والسنة، فإن من فعل ذلك لا يتحصل إلا على الضلال. والأساطين والكبراء من أهل الكلام ومن علمائه أعلنوا بذلك عند مماتهم، ورجعوا إلى الحق الحقيق، وأعلنوا إسلام الزمام للكتاب والسنة، وعادوا إلى الصراط المستقيم. فليس لنا أن ندع هذا الحق الذي أظهره الله تبارك وتعالى كالشمس في كبد السماء، ولم يجعل دونه من حجاب ولا من سحاب ولا ضباب، ولم يجعل فيه اشتباها ولا التباسا، ليس لنا أن ندع هذا ثم نأخذ بأقوال الناس وبآراء المتكلمين وأشباههم وأضرابهم، وإنما الخير كله في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما هو بصدده بعد تلك المقدمة التي قدم بها للمنظومة، فذكر الباب الأول في معرفة الله تعالى، ثم قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فذكر هذا الأمر الذي أخذ عليه رحمه الله تعالى، لأنه ذكر أن أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتقويم، يعني بالنظر الصائب في الوجود والموجود. والنظر يجب قبل المعرفة لتوقفها عليه، فهو أول واجب لغيره. فذكر المصنف الناظم رحمه الله تعالى أن أول واجب على العبيد معرفة الإله بالنظر، وهذا ما لم يعتمده أهل السنة وقد رجع فيه. بل قال الشارح رحمه الله، كأنه سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى بعض اشتباه إن أخذ بإجمال من غير تفصيل، قال المصنف رحمه الله في شرحه كلاما ينبغي أن يحرر على كلامه هذا: فقد سئل كما في فتاوى العقيدة رحمه الله عن أول واجب على الخلق، فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أول واجب على الخلق هو ما يدعى الخلق إليه. أول واجب على الخلق هو ما يدعى الخلق إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأول واجب على العبيد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تحقيق الإخلاص والمتابعة، وهما شرط قبول كل عباد. فذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أول واجب على الخلق بهذا الوضوح، فقال: أول واجب على الخلق هو ما يدعى الخلق إليه، بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فهذا أول واجب على العباد أن يوحدوا الله عز وجل. فأول واجب على العباد ليس المعرفة ولا النظر ولا الشك كما سيأتي في كلام المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم إن شاء الله جل وعلا، فإنهم يوجبون النظر أولا، فيقولون إن أول واجب على العبد النظر، أن يعرف الله تبارك وتعالى بالعقل أولا. أهل السنة يقولون معرفة الله ضرورية غريزية، وهؤلاء يقولون بل نظرية تستوجب النظر في الكون مع إقامة الأدلة في الوجود والموجود من أجل إثبات الخالق العظيم، والله تبارك وتعالى جاء على ذلك فطرة في خلقه وجعل ذلك مغروزا في قلوب عباده إلا من فسدت فطرته. فأهل السنة على أن معرفة الله فطرية، وأما من دونهم من أهل البدعة فإنهم يقولون بل معرفة الله نظرية فيوجبون النظر، وبعضهم يوجب الشك أولا، يعني أن يشك في وجود الله ثم إذا ما شك ذهب لينفي الشك عن نفسه، وهذا هو منطق الذبابة: من يوصلني إلى العسل وله درهمان، فإذا ذهبت إلى العسل وغرقت فيه فلم تستطع فكاكا عنه قالت: من يخرجني من العسل وله 4 دراهم، وفري 6 دراهم ولا بأس عليك. يوحد الله عز وجل أن يوحد الله وأن يشهد لرسوله بالرسالة، فأتحقق الإخلاص والمتابعة وهما شرط قبول كل عبادة وعمل عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا كتابه العظيم حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يقيمنا على الحق الصراح الذي هدانا إليه ومن علينا به من غير حول منا ولا قوة، حتى يقبضنا برحمته على ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.